كلثوم أغنية أهل الحرب. Thank you.

now. يطولوك يا ليل ويأثروك يا ليل يطولوك يا ليل ويأثروك يا ليل يطولوك يا ليل من اللي بيهم وانت يا ليل بس اللي عالم فيهم كثير القلب فيهم كثير القلب Bye.